أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فما زلنا مع باب النشرة، وتكلمنا عن متن هذا الباب وعلى الحديث والآثار التي وردت فيه، وتوقفنا عند قولنا أنه يشرع لمن أصابه مس أو سحر أن يسعى لعلاج نفسه أو نقض هذا السحر أو المس بالأوراد، بالقرآن والأوراد والأذكار الشرعية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي لم يأتي عنه بها نص محدد، ولكن جاء غص عام أو ألفاظ عامة يدخل فيها بعض ما اجتهد فيه العلماء، طالما أن لها أصل من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة على الزيادة التي قد ترد من بعض الذين يقومون برقية الممسوس أو عليكم صبرك أو من أصابه سحر، طالما أنها لا تخرج عن دائرة وإطار الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنه يجوز للمسلم أن يسعى لعلاج نفسه من هذا الداء. وباستقراء الأدلة التي جاءت في النشرة، وقد بينا في الدرس السابق معنى النشرة لغة المصطلح، فباستقراء الأدلة التي وردت في هذا في هذه النشرة، وتوسع العلماء كثيرا في الكلام عنها، وجدت أنها تنقسم إلى قسمين: الأدلة الواردة في النشرة عليكم الصبر جل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو ما ورد به نص، نشرة ورد بها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الدليل؟ وما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الحديث الذي تعرفونه وكررناه كثيرا، حينما نزلوا على حي من أحياء العرب وطلبوا أن يضيفوهم فأبوا، ثم لدغ كبير هذه القبيلة فجاءوا إليهم يطلبون من يرقي هذا الرجل، فقام أحد الصحابة وتفل على مكان هذه الإصابة وقرأ الفاتحة، فقام هذا الرجل صحيحا ما به بس. والحديث الثاني حديث سهل بن حنيف، حينما عانه أو حسده عامر بن ربيعة فمرض مرضا شديدا، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، فأمر عامر بن ربيعة أن يغتسل لسهو، وهذه الصفة صفة حددها النبي صلى الله عليه وسلم، اغتسال عامر بن ربيعة بصفة معينة، وغسل داخلة إزاره في إناء ثم صبه على سهل بن حنيف فقام صحيحا ليس به بأس. هذه صفات جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها وأقرها. وربما تتساءل أن الصحابة الذين رقوا اللديق رقوه بفاتحة الكتاب وبالبسق بالتفل مكان سن أو لسعة العقرب أو ناب الأفعى، هل كان عندهم علم بهذه الصفة قبل أن يفعلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في حديث هم حافظينه عن النبي وفعلوه، أم هو اجتهاد منهم؟ اجتهاد. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقصوا عليه هذا الأمر قال وما يدريك لعلها رقية، وأقرها صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني الذي يؤكد أنهم ما كانوا عندهم سابق علم بهذا الفعل أو بهذه الكيفية أن الصحابة توقفوا في الأكل من الثلاثين شاه للثلاثين خروف اللي هم خلوهم مقابل إيه؟ هذه الرقية، لأن كان عندهم تردد هل هذا الفعل حلال أم حرام، حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على هذا الفعل وقال اضربوا لي معكم سهما، اجعلوا لي معكم نصيبة، حتى أن العلماء أخذوا منه جواز أخذ الأجرة على الرقية، جواز أخذ الأجرة على الرقية. هذا هو القسم الأول، ما ورد فيه نص صريح أو إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على النشرة، وثمة أدلة عامة كقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، والحديث الآخر وسنأتي بهما إن شاء الله أعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني وهي النشرة الشرعية التي لم يرد بها نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها من جنس ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب القياس، من باب القياس لوجود علم أنكم تعلمون أنه لا يجوز أن نستخدم القياس إلا إذا كان الشيء الذي نقيس عليه معلوم العلة مسبقا، معلوم العلة مسبقا، أما إذا كان غير معلوم العلة فلا يجوز أن نقيس عليه. فهذه أذكار وأوراد وأدعية ورقية وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتركت فيها علة النشرة كطرد الشيطان، ذكر يطرد الشيطان، أو بسط أو تفل أو نفس يطرد الشيطان في أغراض غير أغراض السحر، ولكن تقاس عليها لأنها بتطرد الشيطان. واستدل العلماء على إثبات ذلك كما قلت لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وبقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. ولعل ما يؤكد هذا ما قلناه منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر الصحابة مع أنهم لم يكونوا يعلموا بهذا قبل أن يفعلوا. ويؤكد هذا الاستدلال أيضا أمر هام جدا، وهو أن القرآن يجوز الاستشفاء به للأبدان، يجوز الاستشفاء بالقرآن للأبدان كما سنبينه وننقل فيه أقوال العلماء ماذا قالوا في هذه المسألة. هل القرآن شفاء للأرواح والقلوب، شفاء لأمراض الجهل، شفاء لما يقع على القلب من غلق وقفل وران وغير ذلك، أم أنه أيضا شفاء للأبدان؟ العلماء ذهبوا إلى أنه شفاء للأبدان أيضا، وهذا ما سنقرره في المسائل القادمة إن شاء الله. الأمر الثالث وهو حكم النشرة في الإسلام، حكم النشرة. نستطيع أن نقسم الكلام في حكم النشرة إلى قسمين. الأول حكم النشرة الشرعية، الثاني حكم النشرة الشركية التي تكون عن طريق السحرة. أما الأولى وهي حكم النشرة الشرعية فلا خلاف بين العلماء في جواز النشرة بالوارد من الشرع، لا خلاف بين العلماء في جواز النشرة عليكم صورت وعلاج الممسوس أو المصروع أو المصحور بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث صريحة فقط، واختلفوا فيما لم يرد به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكتب شيء من القرآن أو من أسماء الله الحسنى أو الأذكار والأدعية في شيء، كان يكتب على ورق ثم يغسل في ماء، يغسل في إناء من الماء، أو أن يقرأ على الماء نفسه، تقرأ على القرآن على الماء آيات من القرآن، آيات معلومة اجتهد فيها العلماء للقراءة على الماء، ثم يشرب منها المريض ويرش عليه منها ويغتسل منها، هذا محل خلاف بين العلماء، أجازها كثير من أهل العلم بل جمهور العلم على جواز ذلك، رغم أنها لم يرد بها نص صريح ولكنها جاءت من جنس ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما لأنها دخلت في قياس أو دخلت في عموم عن النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، جاء في آخر الحديث وكانت له حرزا من الشيطان، ده علاج ينفع نستخدمه مع المسحور ولا لا؟ ينفع، لأن بيقول فيها إيه؟ كانت له حرز من الشيطان، يبقى تنفع في علاج السحر ولا ما تنفعش؟ فهذه العمومات لا يمنع أن نجتهد وأن نستخدمها في هذا الباب طالما أنها ورد فيها احتمال ذلك أو يقاس عليها اشتراكها في نفس العلة. وأيضا قوله من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع. ثم قلت لكم في الدرس السابق أننا نحتاج إلى نقل عن العلماء في هذه المسائل، لأنكم كما تعلمون أن مثل هذه المسائل تحتاج إلى تعزيز من أقوال العلماء وتأييد، لأن هذه من الأمور المشكلة التي كثر فيها الجدال وكثر فيها الخلاف خاصة بين الإخوة، منهم من يرد ومنهم من ينكر، حتى ظهر طائفة أنكرت تماما المس أو السحر أو غير ذلك، فصار هناك خلاف بل صار هناك مشاحنات بين الإخوة بسبب هذا الأمر، فنحن نريد أن نعزز هذه الأقوال بكلام العلماء المتقدمين على ذلك. ننظر ما قاله الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن، ماذا قال؟ قال رحمه الله: واختلف العلماء في النشرة، وهي أن يكتب شيئا من أسماء الله أو من القرآن ثم يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه، فأجازها سعيد بن المسيب. طبعا كلام سعيد كما قلنا في الدرس السابق أنه حمل عند بعض العلماء على أنه أجاز حل السحر بسحر مثله، ولكن أيدنا نفينا هذا الاحتمال لأنه من غير المعقول أن يفتي سعيد بن المسيب بهذه الفتوى. قال الإمام القرطبي: فأجازها سعيد. قيل له: رجل يؤخذ أو يؤخذ عن امرأته أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، لا بأس به، وما ينفع لم ينه عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها، والكلام ما زال القرطبي، وكانت عائشة تقرأ بل بالمعوذتين في إناء ثم تأمر أن يصب على المريض. هكذا قال الإمام القرطبي رحمه الله. وقال المازري من الشافعية: النشرة أمر معروف عند أهل التعزيم، وسميت بذلك لأنها تنشر على عن صاحبها أو تحل. قال رحمه الله: ومنعها الحسن، أي الحسن البصري، أي لم يجز هذه الطريقة في النشرة. وإبراهيم النخعي قال: النخعي أخاف أن يصيبه بلاء. يعني إبراهيم النخعي علل ذلك إن إحنا لو قرأنا على المريض وملأش أو اشتد مرضه أخاف أن يقول الناس أنه تضرر من القرآن. هذا ما نفاه إبراهيم النخعي ولم يجز هذه الطريقة. ثم قال القرطبي رحمه الله: وقال الحسن أي البصري: سألت أنسا فقال: ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها من الشيطان، لأن حسن كان لا يرى بها. وقد روي عن روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال: من عمل الشيطان. هذه ما استدل به من يرى أنه لا يجوز النشرة التي هي من النوع الثاني الذي ذكرنا. فرد عليهم ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد لدفع هذه الحجج التي احتجوا بها على عدم جواز النشرة الشرعية التي فوق أو ليست من النص الصريح. فقال رحمه الله: وهذه آثار لينة، هذه الآثار التي سقوها آثار لينة ولها وجوه محتملة. وقد قيل إن هذا محمول على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعن المداوات المعروفة. والنشرة من جنس الطب، النشرة من جنس الطب، فهي غسالة شيء، غسالة شيء له فضل كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. هكذا قال ابن عبد البر رحمه الله، وبين أنها جائزة وأنها غسالة شيء كان يكتب على الورق ثم يغسل في ماء ويشربه المريض أو غير ذلك، أو يكتب على الطعام ويأكله المريض، فقد أجاز هذا كله العلماء. وكما سيأتي من كلام البطال أنه يأتي بسبع ورقات من السدر، السدر هذا المعروف عندنا بشجر النبل الأسود، شجر النبل، ثم يدق حتى يطحن، ثم تقرأ عليه آيات مخصوصة ويشرب منه المريض. هذه أمور لم تخرج أبدا عن كتاب الله وقراءة القرآن، وقد جربت ونفع الله تبارك وتعالى بها. وهناك كلام أيضا لابن بطال وكلام لابن عبد البر آخر في التمهيد، تركته إن شاء الله لكم ستقرؤونه في هذه الأوراق. وممن أجاز النشرة، ممن أجاز النشرة الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا بأس بالنشرة. ومنهم الإمام أبو جعفر الطبري، وأورد ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية أن الإمام أحمد رحمه الله كان إذا مرض أحد من أبنائه صالح أو عبد الله كان يأتي بإناء ويقرأ عليه، يقرأ عليه آيات من القرآن ثم يعطيه لصالح أو لعبد الله فيشربه ويغتسل منه. ذكر هذا ابن مفلح في كتاب الآداب الشرعية. أما من المعاصرين الذين أجازوا ذلك منهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان، حيث قال: والتحقيق الذي لا ينبغي العدول عنه في هذه المسألة أن استخراج السحر إن كان بالقرآن كالمعوذتين وآية الكرسي ونحو ذلك مما يجوز الرقية به فلا مانع من ذلك، وإن كان بسحر أو بألفاظ عجمية أو بما لا يفهم معناه أو بنوع آخر مما لا يجوز فإنه ممنوع، وهذا واضح وهو الصواب إن شاء الله. وممن أجاز أيضا هذه الأعمال، وهناك فتاوى كثيرة وردت عنهما شيخي الإسلام في زمانهما، الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح العثيمين، ففي فتاويهما أسئلة كثيرة وردت إليهما في هذا الشأن فأجاز ذلك، بل هناك تفصيلات ذكرها الشيخ ابن باز رحمه الله، ومن هذا فتوى الشيخ الفوزان والجبرين وصالح آل الشيخ رحمهم الله وحفظ الحي منهم، وأيضا أسئلة وردت على اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية فأقرت ذلك في فتاوى كثيرة لمن أراد أن يراجع. هذا هو القسم الأول من النشرة الشرعية، نشرة لا خلاف فيها ونشرة اختلف فيها العلماء وأجازوا هذه الأشياء التي وردت مما نسمعه عن إخواننا كالقراءة على الماء وغير ذلك، فهذه أمور أقر العلماء ولكن بالضوابط التي وضعوها، لا يفعل هذا إنسان مخروم المروءة أو إنسان مشكوك في عدالته أو في تدينه أو ممن يقتحمون البيوت على الناس ولا يعرفون آداب دخول البيوت أو لا يعرفون آداب التعامل مع غير محارمهم ممن يدخلون على النساء ويتعاملون معهم معاملة غير صحيحة، هؤلاء لا ينبغي أن يعني يفعلوا هذه الأشياء حتى يتأدبوا ويتعلموا بالآداب الشرعية. القسم الثاني من النشرة هي النشرة الشركية، أي حل السحر بسحر مثله، وهذا ما صدر به الشيخ حديث الباب حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة أنها من عمل الشيطان أي من السحر، أي كان السؤال الذي عرض على النبي صلى الله عليه وسلم هو حكم فك السحر بسحر مثله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها من عمل الشيطان. وهناك خلاف قائم أيضا بين العلماء، وإن كان القول المرجوح قول باهت وضعيف جدا في كتب أهل العلم، القول بجواز ذلك بجواز الذهاب إلى الساحر قول قرأ يعني وجدت في كتب أهل العلم قول باهت وضعيف جدا ولا تقم الحجة لأصحابه أن يحتجوا به. أما الأول القول الأول في هذا أي الذهاب إلى الساحر أو حل السحر بسحر مثله أنه لا يجوز وحرام، وهذا كلام جمهور أهل العلم وهو المعتمد عند أهل العلم جميعا أنه لا يجوز لورود الأدلة الكثيرة على المنع من ذلك، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذهب إلى كاهن أو عراف وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد وغير ذلك من الأحاديث الواردة في ذلك. وروي عن الإمام محمد بن سيرين وهو من كبار التابعين رحمه الله أنه سئل عن امرأة يعذبها السحرة، امرأة يعذبها السحرة، فقال رجل له أخط خطا عليها وأغرز السكين عند مجمع الخط وأقرأ القرآن، فقال الإمام محمد بن سيرين رحمه الله ما أعلم بقراءة القرآن بأسا أي على المصحوب، ولكن لا أدري ما الخط وما السكين، لا أعرف من أين هذا الشيء، يعني أنهم كانوا يتحفظون جدا في هذا العلاج أنه لا يخرج بأي حال من الأحوال عن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من جنس الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني القول بالجواز، القول بالجواز، واعتمد أصحاب هذا القول على كلام سعيد بن المسيب المتقدم، وقالوا أنهم حملوا كلام سعيد على أنه لا بأس أن يحل عن المسحور الذي يؤخذ عن امرأته أن يحل عنه، فهموا منه فضل فهموا منه أنه أجاز حل السحر بسحر، وتكلمنا ودفعنا هذا الاحتمال عن الإمام سعيد بن المسيب رحمه الله في الدرس السابق، وطالما أن هذا الاحتجاج لا تقم به الحجة فلا داعي أن نحتج به، فهو قول مرجوح لورود الأدلة الدامغة على هذا القول، والأدلة الصريحة الواضحة في تحريم الذهاب إلى الصحراء والعرافين، وأردت بإيراد هذا الخلاف حتى نحتوي المسألة ونعرف أن فيها خلاف، ولكنه خلاف مرجوح. هناك فرع لابد أن نعلمه في هذه المسألة، فرع في هذه المسألة، وهو: هل القرآن شفاء للأبدان أم لا؟ هل القرآن شفاء للأبدان أم لا؟ الأصل أن القرآن كتاب هداية أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه، أوحى به إليه لكي يهتدي العالم، لكي يستقيم، لكي يعرفوا الحق من الباطل، يعرفوا الكفر من الإيمان، يعرفوا حقيقة النصارى، يعرفوا حقيقة اليهود، يعرفوا حقيقة الوثنيين. القرآن نزل من أجل هذا، كتاب هداية. ولكن هل هناك دليل احتج به العلماء أن آيات القرآن يجوز الاستشفاء بها؟ قال الإمام القرطبي أيضا أن هذا خلاف قائم بين العلماء، والراجح من كلام كثير من أهل العلم أنه أيضا شفاء للأبدان أيضا. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. واختلف العلماء في حرف من، هل من هنا لبيان الجنس أم للتبعيض؟ أي هل جنس القرآن شفاء للأمراض أم للتبعيض، أي بعض آيات القرآن المخصوصة شفاء من الأمراض؟ ورد خلاف بين أهل اللغة في هذا، ولكن رجح كثير من أهل العلم أن من هنا لبيان الجنس، أي جنس القرآن بيشفي الأبدان، جنس القرآن عموم القرآن فيه شفاء أيضا للأبدان، وليس من للتبعيض. لأن لو قلنا من للتبعيض لاحتجنا أن نتوقف عند كل آية فقط ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم استشفى فيها بالأمراض. والذين ذهبوا إلى جواز أو إلى أن القرآن شفاء للأبدان، أن بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم استشفى به أم لا؟ استشفى به. أليس ما جاء عن عائشة رضي الله عنه كما في الصحيحين أنه كان ينفث في كفيها كذا ثم يمسح بهما على رأسه وما استطاع من بدنه؟ أليس حينما كان يمرض أحد من أهله أو من أصحابه يفعل نفس الفعل ويمسح به على بدنه؟ طب وحينما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين رقوا الملدوغ بفاتحة الكتاب، أليس هذا شفاء الأبدان؟ فالعلماء يقولوا أن جنس القرآن، جنس القرآن فيه شفاء للأبدان. ولا تستغرب هذا، لا تستغرب هذا، أليس قوله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله؟ ها؟ ليه؟ لأن كلام الله كلام إيه؟ عظيم، كلام عظيم جدا، كلام لا يعلم قدره إلا الله تبارك وتعالى. طب إذا كان كلام الله الذي تكلم به ليس فيه بركة، أي كلام فيه بركة؟ أي كلام فيه بركة؟ إذا كان آثار الأنبياء فيها شفاء، آثار الأنبياء فيها بركة وفيها شفاء، كان الصحابة يستشفون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم كفضل ماء وكبساق صلى الله عليه وسلم وكقص الشعر اللي كان بيقصه، كانوا يستشفون به، وكان عند إحدى نسائه صلى الله عليه وسلم بردة كساء، كانوا إذا بعد موته صلى الله عليه وسلم إذا مرض المريض يغسلون هذه البردة ثم يغسلون بها هذا المريض فيشفى إن شاء الله. إذا كان هذا في مخلوق وهم الأنبياء، ما بالك بكلام الله تبارك وتعالى، يكون فيه شفاء أم لا؟ فهذا الأمر شرعا جائز وعقلا جائز، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. كما قلنا قبل ذلك أن الآيات التي تعرض لها القرآن، الآيات التي تعرض لها القرآن في علم الفلك، في علم البحار، ما زال العلماء يكتشفون نظريات علمية يجدون أن القرآن تكلم عنها، كمثلا البرازخ البحرية. القرآن تكلم عنها يوم أن أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه. البرازخ البحرية ما زالوا منذ قريب يكتشفون البرازخ البحرية، وأن في البحر نفسه، البحر نفسه الواحد، البحر الأبيض مثلا، عدة بحار، تلاقي فيه حواجز كده اسمها البرازخ، وتلاقي من هنا لهنا بس يعني المكان صغير، ده ليه نسبة ملوحة ونسبة كثافة، وليه أنواع معينة من الكائنات الحية يختلف عن اللي جنبه على طول. أليس القرآن بيذكر أن هناك بحر مسجور؟ وبالفعل يجدون أن هناك أماكن في المحيط تتفجر منها النيران من بطن المحيط، وهذه آية من آيات الله. كل هذه القرآن بيتعرض لها، ويكتشف هؤلاء أن القرآن تكلم عنها. نقول أن القرآن أيضا لم يأتي ككتاب جغرافيا أو كتاب فلك أو كتاب أحياء، علم أحياء أو غير ذلك، ولكن لما بيتعرض لمثل هذه الأمور بيذكرها على حقيقتها. والقرآن لم يصطدم مع أي بحث علمي إلا إذا كان خطأ في البحث العلمي، لأن الأبحاث العلمية أبحاث تخمينية معرضة أن تتغير، أما القرآن فلا يتغير. فإذا كان هناك خطأ فتجد خطأ عند أصحاب هذه النظريات وهذه العلوم، والقرآن يثبت هذه الحقائق وهذه العلوم. طب لو جاء القرآن وتكلم عن النواحي الطبية يكون فيها الأمر حقيقي أم لا؟ تكلم عن العسل، تكلم عن الزيتون، تكلم عن كثير من الفاكهة ما زالوا يكتشفون فيها أسرار في الشفاء. أليس هذا كتاب الله؟ فلا نستبعد أن يكون كلام الله حينما يرقى به المريض أن يشفي به الله تبارك وتعالى، إذا كان عند الإنسان الراقي والذي يرقيه يقين بهذا. إنما لو ما فيش عنده يقين فهو لن يؤثر فيه بأي حال من الأحوال. فالعلماء كما قلنا أنهم اختلفوا هل القرآن شفاء للأبدان كما أنه شفاء للقلوب والنفوس، أم أنه ليس فيه شفاء للأبدان. والصحيح من كلام العلماء كما بينا في هذه الأوراق أنه أيضا شفاء للأبدان، وبينوا قوله تبارك وتعالى وننزل من القرآن، من القرآن أنه من جنس القرآن وليس بعض آيات القرآن، بل كل القرآن فيه شفاء للأبدان. ومنها ذكرنا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث بالمعوذتين. وهنا كلام أقتص منه جملة من كلام ابن القيم رحمه الله بخصوص هذا الأمر، أن القرآن شفاء للأبدان. يقول رحمه الله في كتاب زاد المعاد: ومن المعلوم أن بعض الكلام له خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين؟ إذا كان في كلام من البشر ليه خواص نافعة ومجربة، شوف كلام الحكم، كلام الناس اللي عندها حكمة والفلاسفة وغير ذلك، يقول لك دار كلامي بعد سنين وجه زي ما قلت، تم بالك بكلام الله تبارك وتعالى، كلام الله الذي تكلم به حقيقة بطريقة تليق بذاته سبحانه وتعالى، ليس ككلام المخلوق. يقول أنه إذا كان لكلام البشر خواص ومنافع مجربة، فما الظن بكلام رب العالمين الذي فضله على كل كلام كفضل الله على خلقه، الذي هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة، الذي لو أنزل على جبل لتصدع من عظمة الله تبارك وتعالى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. طيب ما هي الطرق المعتدلة الصحيحة الواردة في علاج المس والسحر؟ ما هي الطرق الصحيحة الواردة، سواء كانت التي ورد بها نص صريح أو التي قال عنها العلماء أنها من جنس هذا الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نذكر من هذا أول هذه الأشياء التي وردت في علاج السحر والمس، هو نقض السحر نفسه. أول طريقة هو نقض السحر نفسه اللي احنا بنسميه العمل، ينقض هذا ويفك. دليل ذلك من أين؟ نقول ما رواه البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال يا عائشة علمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب أي مسحور. قال ومن طب؟ قال لبيد بن الأعصم رجل من بني زريق حليف ليهود كان منافقا. قال وفيما؟ قال في مشط ومشاطة أي في شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، في مشط ومشاطة. قال وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان أي في بئر من أبار المدينة. قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا البئر حتى استخرجه أي استخرج إيه؟ هذا السحر. فقال هذه البئر التي أوريتها أي هذه التي أرياني إياها الملكان، وكان ماؤها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج أي هذا السحر. قالت فقلت أفلا تنشرت يعني تناوي؟ فقال أما والله فقد شفاني باستخراج هذا السحر، وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا يعني أخاف أن أثير على الناس شرا إن أجيب هذا السحر وأعرضه على الناس ويراه كل الناس فأخاف أن أثير على الناس شرا. فبهذا الحديث تبين أن من أحد طرق العلاج أننا نفك هذا السحر إذا عرفنا مكان هذا السحر، وفي الغالب ما بنعرفش مكان هذا السحر، في الغالب أننا لا نعرف مكان هذا السحر، وإذا عرفناه عن طريق السحرة لا يجوز لنا ذلك لأنهم ربما يكونوا يدلسون علينا ويكذبون علينا، وهذا هو الغالب لأنهم يبتزون الناس ويبتزون أموال الناس. وإذا كان بمعرفة أحد من يعالج فالواضح إن اللي قاله عليه مين؟ الشيطان، الجن اللي ظهر تكلم. طب هل الشيطان صادق؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل في الجني الذي جاء لأبي هريرة قال له في آخر حديث صدقك وهو كذب. هل أنا ملزم أن أصدق الجن اللي هو تكلم على هذا الإنسان؟ لست ملزما. فإن كان هناك طريق معلوم، طريق معلوم بالطريق الحسي أن هذا المكان أو هذا الشخص له سحر وعرفنا أن في المكان الفلاني ونقضناه أو حرقناه أو غير ذلك جاز لنا ذلك، فإن لم يكن فإننا نقضي على هذا السحر بالنشرة الشرعية كالأوراد والأذكار والأدعية وغير ذلك. المهم أن في حل، مش ما فيش إيه؟ ما فيش حل، في حل إن شاء الله لمثل هذه الأمور. قال ابن القيم رحمه الله في هذا الباب في ذكر هديه في علاج هذا المرض، وقد روي عنه نوعان صلى الله عليه وسلم، نوعان من استخراج السحر. الأول وهو أبلغها استخراجه وإبطال، كما صح النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه سبحانه بذلك فدل عليه فاستخرجه، ده كلام ابن القيم رحمه الله. والثاني الاستفراغ من المحل، الاستفراغ من المحل الذي يصل إليه أذى السحر، فإن للسحر تأثيرا في الطبيعة وهيجان أخلاطها وتشويش مزاجها، فإذا أظهر أثره في عضو أمكن استفراغ المادة الرديئة من العضو ونفع به. ماذا يقصد ابن القيم رحمه الله بالاستفراغ؟ الاستفراغ هو الإنسان معمول له سحر، هذا السحر شرب هذا السحر مثلا فأثر فين؟ في المعدة أو في الجهاز الهضمي، فعلاج إخراجه أن أنت تتقيأ إيه؟ هذا السحر، يتقيأ هذا السحر بماذا؟ بالأذكار، لأن هذا بيكون عليه خادم من السحر عليهم لعائن الله من الشياطين، فيقوم بتثبيت هذه الأشياء النجسة القذرة التي شربها أو أكلها المسحور دون أن يدري، فيثبتون هذا في معدته أو في جوفه فابن القيم يقول أن العلاج أن تستخرج هذا الأذى، وقد يكون في مكان آخر فعلاجه أيضا بالحجامة. كان كلام ابن القيم رحمه الله بالاستفراغ هو المقصود به بتقيؤ هذا الشيء أو بالحجامة، فهي أحد علاج السحر الذي يصيب الإنسان. هذا هو أول شيء، استخراج السحر عن وفكه عن المسحور. الأمر الثاني هو علاجه بالقرآن، علاج المسحور والممسوس بالقرآن. ورد في هذا أحاديث كثيرة كما قلنا في بداية الكلام، منها ما هو مخصوص بمواجهة الشياطين والجن، ومنها ما هو عام يدخل فيه مواجهة الشياطين وغير الشياطين. أما الحديث الأول فقد رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا عام، ده عام، البيت اللي بتقرأ فيه سورة البقرة الشيطان لا يستطيع أن يتحكم فيه. طيب لو جئنا بهذا الحديث واستخدمناه كنشرة وعالجنا به المسحور والممسوس وأمرناه أن يقرأ البقرة أو أن تقرأ عليه البقرة، تكون علاج ونشرة أم لا؟ اتفقنا في أول الكلام أن العلاج بالنشرة منها ما هو وارد نصا وهو ما قيس على الوارد أو من جنس الوارد. طب هذا الحديث ينفع للقياس أم لا؟ ورد أنه الشيطان لا يحتمل سورة البقرة، والدليل على أنه بينفر أو بيفر من البيت اللي فيه إيه؟ سورة البقرة. ليس بدن الإنسان أولى بهذا؟ بدن الإنسان إذا قرأ الإنسان البقرة أو قرأت عليه أو قرأت في البيت، هذا من أحد علاجات المسحور والممسوس أم لا؟ فإن الشيطان يتضايق من سماع سورة البقرة، يتضايق لا يحتمل، فإذا قرأناها على المريض فإن الشيطان لا يستطيع أن يستقر في هذا البلد. ومنها ما رواه الإمام مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهراوي البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. جاء في قال معاوية هو أحد رواة الحديث: بلغني أن البطلة السحرة لا تستطيع أن تتعامل مع من يقرأ البقرة. طب إذا أمرنا المسحور أن يقرأ البقرة وفي واحد متسلط عليه من السحرة ومجند له كام عفريت عشان يعفرطوه وبيقرأ سورة البقرة، هيستطيع الحرب القائمة بين الاثنين إن هو مين اللي هيغلب، البقرة ولا الساحر؟ ها؟ يبقى دي نشرة ولا مش نشرة؟ يبقى احنا نأمر المسروع الممسوس المسحور إن هو يقرأ سورة البقرة دائما كنوع من أنواع العلاج اللي هي بتطرد عنه إيه؟ الشياطين. تنفع كدليل ولا ما تنفعش؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ وإن شاء الله احنا بنسوق هذه الأدلة عشان نأكد أن المرء الذي يصيب، نسأل الله عز وجل العافية ولا يتبجح أحد، لأن هذا من أنواع الابتلاءات، السحر ده ابتلاء، واحد يقول لك أنا ما مين بيقدر يجي يسحرني أو يمسسني، لا تتبجح، فقد يغفل الإنسان عن الأذكار وعن القراءة فيصاب بهذا البلاء، فسأل الله تبارك وتعالى العافية. دي تنفع كعلاج أم لا؟ بل هي من أقوى أنواع العلاج، ونحن نقول أننا نحاول أن نسوق من الأدلة ما يقوم به المرء بنفسه في هذه الأمور. أنت تقوم بنفسك بعلاج هذه الأمور أو بمن تعوله أو بمن تعرفه أو بينك وبينه صداقة، ولذلك تسوق له هذه الأشياء هو يقوم بنفسه، فإذا لم يستطع وكان الأمر صعب عليه جدا جيء إليه بالأمناء الفضلاء الصالحين يساعدونه ويعاونونه على هذا الأمر. ومن هذا ما رواه أي من القرآن مما ورد في القرآن أنه شفاء للسحر ويستخدم كعلاج ونشرة منه. ما رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه إلى آخر الآيات، من قرأهما في ليلة كفتاء. قيل في تفسير كفتاء أي كفتاه من كل شر. ده عموم قال ابن الحافظ ابن حجر من هذه التفسيرات أي كفتكفيه من كل شر. أليس الشيطان شر؟ طب إذا قرأها كنشرة أو كعلاج أو قرأتها أنت لهذا المسحور وضعت يدك عليه على رأسي مثلا وقرأت الآيتين من آخر سورة البقرة، هذا علاج أم لا؟ هذا أيضا في علاج على ما قررناه من قبل أن القرآن فيه شفاء للناس. ومن ذلك قراءة آية الكرسي، وهذه من أقوى الآيات في سورة البقرة في مواجهة الشياطين والسحرة. تعلمون الحديث الذي جاء فيه الشيطان إلى أبي هريرة حينما كان يحرس الصدقة فسرق 3 أيام، ثم قال له: اتركني وأعلمك شيئا. فعلمه: إذا قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. قراءة آية الكرسي يتحصن بها الإنسان عند نومه إن الشيطان مش هيقرب منه. طب لو إحنا استخدمناها كنشرة تنفع مع المريض ولا ما تنفعش؟ الشيطان مش هيقدر، يبقى في علة مشتركة إن الشيطان مش قادر على آية الكرسي. لو إحنا قرأناها على المشروع أو المنصوص تنفع معك علاج أم لا؟ تنفع. وهذا ما حمل العلماء أنهم يأتون بهذه الأدلة، لأنها رغم أنها لم ترد نصا في النشرة ولكنها وردت من جنس هذه الأدلة. نعم نعم، من الجن يقال عنهم الجن، ولأن الشياطين هم مرضة الجن، منهم المسلمون، وأن منا المسلمون ومنا دون ذلك. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، منهم المسلم ومنهم الكافر ومنهم اليهودي ومنهم النصراني وفيهم ديانات كثيرة. ومن هذا ما رواه الإمام النسائي والترمذي وأبو داود عن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة نطلب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، فأدركناه فقال: قل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن خبيب: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال له: قل، فلم أقل شيئا. ثم قال له: قل. قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات يكفيك من كل شيء. تكفيك إيه؟ من كل شيء. هل يجوز يعني نقول أنها تكفي من شر الشيطان ومن شر السحرة؟ نعم يجوز، يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم أنها تكفي من كل شيء. إذن يجوز أن نتعامل مع المسحور بالمعوذتين وبصورة قل هو الله أحد، يجوز. ومنها ما سيأتي إن شاء الله فيما بعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهما وينفث في كفين، وسيأتي إن شاء الله في باب النفس في الرقي. القسم الثالث من النشرة الشرعية التي يعالج بها المسحور والممسوس، وهي الرقية بالأذكار والأدعية. الأول ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحدا بأفضل مما جاء إلا أحدا عمل أكثر من ذلك. كانت له إيه؟ حرزا من الشيطان. فلو أمرنا هذا المسحور إن يقول في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدر، 100 مرة، ويجي على نفسه هتكون له حرز من الشيطان اللي هو خادم على هذا العمل أو على هذا السحر. يبقى يعالج نفسه أم لا؟ هل نستطيع أن نستخدم هذا كعلاج أم لا؟ نستخدمه كعلاج، لا، نريد أن نوظف الأدلة الصحيحة في هذا الباب. ومنها ما رواه الإمام مسلم عن خولة بنت حكيم السلمية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. تذكرون أنه في تفسير قوله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان الرجل من العرب قبل الإسلام ينزل بطن الوادي في السفر، فإذا أمسى عليه الليل خاف من الشياطين ومن الجن، فيقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومي، أي من الشياطين. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا في الليل أو في مفازات أو في بحار أو في صحراء أو في بطن وادي أو في جبل أو غير ذلك، يقول إيه؟ يقول هذا الذكر: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. نستطيع أن نحن نأمر المريض أن يقول هذا الذكر، وأن نقوله نحن له، كأن نمسح على المريض بهذا الذكر، نمسح على المنسوس بهذا الذكر: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومنها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله من شر ما خلق لا تضرك. شر ما خلق يعم كل شر، يعم إيه؟ كل شر، شر الشيطان وشر الإنسان وشر الحيوان وشر الطير، شرك وشر الرياح العاصفة، شر كل شيء. من جملة هذه الشرور الشياطين أم لا؟ فيستخدم الإنسان هذا كعلاج لنفسه إذا أصابه مس أو سحر، وإذا لم يقوى على ذلك تأمره أنت وتذكره به أن يقوله بنفسه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ومنها ما رواه أبو داود عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لا يضره شيء. تنفع نشرة أم لا؟ يؤمر بها المسحور فيقول هذا: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقولها المريض لنفسه، وإن تترقي أيضا تقول له هذا الذكر. ومنها ما رواه الإمام ابن ماجه وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عورتي وفي رواية عوراتي، وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا من الأدعية التي يقولها الإنسان إذا أمسى وإذا أصبح، وفي هذا تحصين شامل، كأن المرء يدخل جوه حصن يتحصن به من الشيطان. وهذه من الأدعية التي يدعو بها الإنسان ويرجى يعني استجابة الدعاء، فيكشف الله تبارك وتعالى عن هذا المريض هذا الهم وهذا الكرب. و الأمر الرابع: أكل 7 تمرات عجوة في الصباح. ولكن أظن أننا لا نستطيع أن نكمل هذه النقطة وما بعدها، ونكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى من هذا الباب وقليل إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.